استاذنكم سماحة الشيخ، معالي شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الشهري، عنده كم بيت يبقيها أمامكم؟ طيب إذا سمحت. أو عندك أنت؟ لا أنا الله يطول ماني بشاعر. تفضل. طيب تفضل. أنا هو الشيخ محمد أحد طلاب الدراسات العليا في جامعة الإمام. ما شاء الله ما شاء الله، الله يعافيك ويبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يحسن إليك، حياك الله. حياك الله. تبي الميكروفون؟ إيه. خذ الميكروفون. أي هذا؟ هذا اليد. هذا اليد. خذها. ما يشتغل؟ طبعا. شكرا. الديوان شيخ. نعم. أقول هذا الديوان يحتاج إلى بحث. أنا كنت شيخ في مجلس أحسن الله إليكم، ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تعبد. شرف للتلميذ أن يتكلم بين يدي شيخه وشيخ مشايخه، فلله الحمد في الأولى والآخرة. أقول كنت في مجلس أحسن الله إليكم، مجلس عام، وكان الحديث عن فتاوى العلماء، وعامة الناس ولله الحمد وسائر الناس أمراءهم وعلماءهم وعامتهم يجلون أهل العلم ويعرفون قدرهم ومنزلتهم ومكانتهم، ومع ذلك يبقى في الناس ندرة وشواذ. ألمح بعضهم إلى قضية التحريم والتحليل وتمسك بعض العلماء ببعض الآراء، فقلت إن الحل والحرمة إنما يكون بشرع الله، فالعلماء يحلون ما أحله الله ورسوله ويحرمون ما حرمه الله ورسوله، والعالم الرباني يدور مع الدليل. ثم وصفت حال علمائنا ومنهم شيخنا متع الله بحياته الشيخ صالح الفوزان. أقول كلام الشيخ يتبعه الدليل، كلام الشيخ يتبعه الدليل، فدع عنك الجهالة يا عليل، وينصر سنة المختار دهرا ويشهر دونها سيفا ثقيلا، ويسلك جهده في العلم سيرا وعن دون ابن حنبل لا يحيل، ويسلك جهده في العلم سيرا وعن درب بن حنبل لا يحيل، وفي فن الخطابة ظل نجما ومنبعه على النهج الأصيل. هدي العقيدة دأبه وجهاده، فقه الشريعة مورد ومقيل، دروس في الأصول وفي الحديث تراها في الغدو مع الأصيل. فلا البدعي كان له بخل، فلا البدعي كان له بخل، ولا العاصي لمجلسه خليل، ويرفض كل داعية لجهل، ويرفض كل داعية لجهل، ويدفع كل فتان دخيل. فقل لي أي نجم قد رأيت أتعجز في الإجابة يستحيل، وقل لي أي شيخ قد عنيت أردت بقولي الشيخ الجليل، دعوت الله يحفظه سنينا يثبته إذا حل الرحيل، دعوت الله يحفظه سنينا يثبته إذا حل الرحيل. جزاك الله.